قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في كتاب المختصر من الإتقان في علوم القرآن، لازلنا في أبواب البلاغة القرآنية، وهذا اليوم هو اليوم التاسع من الشهر السابع من عام 45 و400 ألف. الوجوه البلاغية في القرآن الكريم كثيرة جدا، والسيوط تعرض لكثير منها، ووقف بنا الكلام عند الحصر والاختصاص، معرفة الحصر والاختصاص. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: معرفة الحصر والاختصاص. الحصر ويسمى القصر هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، وينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف. فمن الأول قوله تعالى: وما محمد إلا رسول، أي أنه مقصور على الرسالة لا يتعدها إلى التبري من الموت. ومن الثاني قوله تعالى: لا إله إلا الله، والاختصاص هو إفادته السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره بإثبات ولا نفي. فالحصر فيه معنى زائد عليه، وهو نفي ما عدا المذكور. طيب، هذا أيضا أسلوب من أساليب البلاغة القرآنية، بل ذكر بعض علماء البلاغة أن أوسع مجال في القرآن الكريم أسلوب الحصر والاختصاص. أسلوب الحصر والاختصاص كثير جدا في القرآن، ما تكاد تتجاوز موضع من مواضع القرآن إلا فيه حصر أو اختصاص. ما هو الحصر؟ قال: الحصر هو القصر، تقصر هذا الشيء على هذا الشيء، تخصيص أمر بآخر، تخص هذا بهذا. لما تقول مثلا تقول ما رأيت، أو تقول مثلا ما زيد إلا كريم، يعني أنك حصرت الكرم فيه، حصرت الكرم فيه ونحو ذلك. يقول هنا، يقول هو على نوعين أو ينقسم قسمين. القسم الأول أن تقصر الموصوف على الصفة، عندنا موصوف وعندنا صفة. لما تقول ما زيد إلا كريم، زيد موصوف والصفة الكرم، صفة الكرم قصرتها على زيد. مثل قوله تعالى: وما محمد إلا رسول. والقصر قد له صيغ، يعني مثل هذه الصيغة: وما محمد إلا رسول، نفي واستثناء، نافية ما ثم عندك استثناء إلا. وممكن أن تستعمل إنما، إنما حصر. لما تقول إنما أنت نذير يا محمد، إنما أنت منذر، إنما أنت منذر من يخشاها، حصرت النظارة في محمد، قصرت الصفة على الموصوف. ومثلها: إنما المؤمنون إخوة. ومثلها: إنما حرم عليكم الميتة. يعني مثل ما ذكرت لك، يعني لا تتصور أن الحصر أو القصر أنه قليل في القرآن، أمثلته كثيرة كثيرة جدا. أحيانا تقديم الجار والمجرور، مثل فله أسلموا، يعني هذا حصر، فله أسلموا لا لغيره، ما لكم من إله غيره، كثير جدا. طيب، يقول لك أنه مقصور، يقول: وما محمد إلا رسول، يعني أنك قصرت وظيفة محمد على الرسالة لا يتعداها إلى أشياء أخرى، يعني هو رسول، فلو مات لا ما لنا علاقة، يعني ما الحصر لا يتدخل في علاقة الموت، يعني قد يموت، قد يمرض، قد يعيش، قد يعني هذا موضوع آخر، لكن نحن نريد أن نبين لك أن محمد رسول، حصرنا الرسالة في محمد. فكما قال هاشم، قال مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت. ما تقول عشان الرسول ما يموت، لا، لا يتعداها، هذا القصر على الرسالة. طيب، يقول ومن الثاني، يقول من الثاني قوله تعالى، الثاني ما هو؟ قصر الصفة على الموصوف. شايف عكس الأولى، قصر الموصوف، قصرت محمدا على كونه نذيرا أو كونه رسولا، هنا عكس، عكس ناظر، العكس أن تقصر الصفة على الموصوف. يقول هذا قصر الصفة على الموصوف مثل قوله لا إله إلا الله، الصفة ما هي؟ الألوهية، والموصوف من هو؟ الله، الله موصوف بأنه إله، هذا هو. فقصرت قصرت العبودية أو الإلهية على الله، يعني لا يعبد إلا الله ولا يؤله إلا الله، هذا معناه. فأنت قصرت الآن ماذا؟ الموصوف، قصرت الصفة على الموصوف، قصرت الصفة على الموصوف. المعبود هو الله، المعبود هو الله لا غير، هذا معناه. مثل قول تعالى إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد. طيب، هي متقاربة، بس هو يريد يبين لك أيهم الموصوف أو أيهم المقصور، هو الموصوف أو الصفة. الموصوف هو الشخص، والصفة التي يوصف بها هذا الشخص. طيب، مثل ما ذكرت لك الأمثلة كثيرة، والقرآن مليء مليء جدا، لكن نحن نمر على هذه الأشياء باختصار ونعطيك بعض الأمثلة التي توضح لك. طيب، ما هو الاختصاص؟ إذا عرفت الحصر فما هو الاختصاص؟ يقول الاختصاص هو حصر أصلا، لكنه أبلغ وأدق. يقول الاختصاص هو إفادة السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره، بإثبات ولا نفي. فالحصر فيه معنى زائد. يقول الاختصاص الحصر فيه معنى زائد، زائد عليه، وهو نفي ما عدا المذكور. شايف؟ يعني الحصر لما تقول ومحمد إلا رسول لا تنفي صفات أخرى، قد تكون في عنده صفات أخرى مثل أو لا توجد عنده، مثل يعني التبرؤ من الموت وغيره. زين، يعني هو ليس بريء من الموت، يموت. فهذا يسمى الحصر. الاختصاص لا، الاختصاص أدق، أنت تخصه بشيء بحيث أنه حيث أنك تنفيه عن غيره، تنفيه عن غيره. لما تقول إنما الله إله واحد، يعني ما سواه لا يسمى إله، إله باطل، إله باطل. شايف؟ شوف، قال لك مثلا قوله تعالى إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، هذا يسميه اختصاص، أن تخص، أخصك بالعبادة. إياك نعبد يعني أخصك بالعبادة، إياك نستعين أخصك يا ربنا بالاستعانة، لا أستعين بغيرك ولا أعبد غيرك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اختصاص. ولذلك شوف الزمخشري لما جاء عند قوله تعالى وهم بالآخرة يوقنون في سورة البقرة، قال هذا تعريض بغيرهم، تعريض بغيرهم، فكان يقول هم بالآخرة يوقنون، غيرهم ما يوقن، فكان اختصاص، كأن خصهم بهذه الصفة، تعريض غيرهم. وإن كانوا يؤمنون بغيرها، هم يؤمنون بأشياء كثيرة، يؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل، لكن بالآخرة يوقنون لا كغيرهم ممن لا يوقن بالآخرة. طيب، هذا ما يتعلق بمثل ما ذكرنا، وأمثلته كثيرة، ومن أراد التوسع يرجع مثل ما ذكرنا إلى كتب البلاغة، مثل ما ذكرتكم في اللقاء الماضي، البلاغة فنونها وأفنانها، وأيضا جواهر البلاغة وغيرها ممن يعني كتب من المتأخرين بأسلوب واضح وأمثلة واضحة. طيب، تفضل، نأخذ الذي بعده. معرفة الإيجاز والإطناب هما من أعظم أنواع البلاغة، فعلى البليغ أن يجمل في مظان الإجمال ويطنب في موارد الإطناب، وبينهما أمر وسط ويسمى المساواة، وهو التوسط بين الإيجاز والإطناب، ولها أنواع وشروط مبسوطة في كتب البلاغة. وهذه أيضا أوسع شيء في القرآن الكريم وفي لغة العرب. ما من شخص يتحدث أو خطيب يخطب جمعة أو غيرها، أو متكلم أو شاعر أو أي شخص يتحدث، وفوق ذلك كله القرآن الكريم، تجد فيه من الإيجاز الشيء الكثير ومن الإطناب الشيء الكثير. ولذلك المؤلف ماذا يقول؟ يقول هما من أعظم أنواع البلاغة، بل قال بعض البلاغيين البلاغة كلها في الإيجاز والإطناب. فمن أتقن الإيجاز في موضعه وأتقن الإطناب في موضعه فهذه هي البلاغة كلها، هي البلاغة. كيف تتكلم بإيجاز في موضع إيجاز، وكيف تتكلم في الإطناب في موضع إطناب، فهذا من أبلغ البلاغة. ولذلك قال فعلى البليغ أن يجمل في مضان الإجمال، في مواقع الإجمال تجمل وتطنب في موارد الإطناب. طيب هل بينهما بين الإيجاز والإطناب شيء؟ اختلف البلاغيون، فبعضهم يقول لا، يا إيجاز يا إطناب، وبعضهم أدخل شيئا في الوسط فقال المساواة، المساواة. ولذلك يمثلون بالمساواة كثيرا، يقولون ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا ليس فيه إطناب وليس فيه اختصار، جاء وسط، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهذا يقولون هو يعني وسط. طيب أعطيني أمثلة على الإيجاز في القرآن. نقول الإيجاز هو جوامع الكلم في القرآن الكريم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، حتى قال ابن مسعود أوجز آية أو أخسر يعني أو يعني أشمل آية بإيجازها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يقول هذه من أشد أساليب الإيجاز، أعطتك معاني كبيرة. إن الله يأمر بالعدل، ما هو أي عدل؟ عدل بين الزوجين ولا بين الأولاد ولا العدل في المعاملات ولا العدل في أحكام الله ولا، يعني كلمة عدل مختصرة تعطي معاني كبيرة. وأكثر ما يمثل به البلاغيون قول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، هذه موجزة، إيجاز عجيب. كيف القصاص في حياة؟ قال إذا اقتص من المجرم وقضي عليه حيا الناس وارتاحوا واطمأنوا على أنفسهم، وإذا ترك يقتل ما كان في القصص حياة، هل أهلك كثير، أهلك الحرث والنسل. فهذه وقف معها حتى السيوطي، وقف مع هذه وأتى بعبارة أهل الجاهلية، القتل أنفى للقتل، قال أن العرب تقول القتل أنفى للقتل. ثم قارن بينهما من وجوه كثيرة، أكثر من 20 وجه، وقال شوف كيف القرآن وكيف العرب، العرب يقولون قتل، القرآن يقول قصاص، وجاب يعني فروق كثيرة جدا. طيب مثل وغيض الماء، وغيض الماء يعني إيجاز، يعني خلاص هلك من هلك ومات من مات وانتهى وضاع وذهب الماء وأمسكت السماء والأرض قيل لها أبلعي، حتى هذه كلمة وغيض الماء أظن فيها شمام ولا لا شيء إلا فيها فيها فيها روم، وغيض الماء، وغيض الماء، هذه شوف وغيض الماء ألف فيها أحد العلماء كتابا كاملا، كلمة وغيض الماء ألف فيها في بلاغتها، أعطت معاني يعني كل قصة نوح جمعها الله في كلمة وغيض الماء. وأيضا من الإيجاز قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، قيل أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ فاصدع بما تؤمر فسجد، قيل الأعرابي هذا ليس موضع سجود، قال سجدت لبلاغتها فاصدع بما تؤمر. ومثلها في سورة يوسف فلما استيأسوا خلصوا نجيا، خلصوا نجيا، هذه من أيضا من المواضع الإيجاز في البلاغة، كثير كثير. الآن إذا عرفت في شيء عندك إشمام إيه وغيض الماء، ها وغيض الماء إيه، طيب إشمام، ها إشمام إيه نعم إيه الضم في إشمام. طيب الآن عرفت عرفنا الإيجاز زين، ما هو الإطناب؟ الإطناب توسع الإسهاب زين. طيب عطني مثل أمثلة في القرآن، نقول كثيرة أيضا كثيرة، وين؟ قال يعني لما قال الله عز وجل في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هل هذا يحتاج إلى أن نأتي بأدلة كثيرة؟ الأدلة ظاهرة، أتى لك بثمان آيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بأمره وإلى آخر الآيات. هذه قالوا أسهبت الآية في ذكر وأطلبت في ذكر الأدلة الدالة على وحدانيته، على أنه إله واحد. ومثل أيضا في قصة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، قالوا خلاص يكفي وما أبرئ نفسي بس، لكن لما جاء بالجملة إن النفس لأمارة بالسوء قالوا هذا إطناب. من القائل وما أبرئ نفسي، يوسف ولا المرأة؟ من القائل وما أبرئ نفسي، هو يوسف ولا المرأة؟ المرأة. يوسف ولا المرأة؟ قولان للمفسرين، قولان صحيح أن المرأة، أنها المرأة، بدليل لما بعدها ماذا قال؟ قال ائتوني به أستخلصه، يعني ما زال في السجن، ما حضر معهم حتى يقولوا ما بأرد نفسي، فالسياق كله للمرأة. طيب، فيه مثل قالك فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، يعني جملة إنه هو التواب الرحيم إطناب لفائدة، يعني ليس إطناب كذا، إطناب فائدة، فلما يقول فتاب عليه خلاص يكفي أنه تاب عليه. لما يأتي بجملة إنه هو التواب الرحيم تأكيد وإطناب. أيضا منها يعني أساليب التوكيد، مثل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وأنا أسأل هنا أيضا، هذه فيها بلاغة يعني أشار إليه الزمخشري في تفسيره، ما الفرق بين كلهم أجمعون؟ هل هي معنى واحد ولا في فرق؟ ليش ما قال كلهم خلاص يكفي، أو يقول أجمعون يكفي؟ هل هناك فرق ولا هي تأكيد فقط؟ نقول لإخراج إبليس من يكون منه دفع ظن، لا هو أخرجه خلاص، قال إلا إبليس استثناء استخرجه. شوف الزمخشري معروف ببلاغة القرآن، يعني فتح الله عليه في البلاغة، لما قال هنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، قال سجد الملائكة كلهم، هذا يعني أنهم سجدوا جميعا، سجدوا كلهم. لما قال أجمعون أي في آن واحد وفي وقت واحد، أنت ممكن تقول سجد الملائكة كلهم لكن لا يعني أنهم في وقت واحد سجدوا، يمكن هذا أمس سجد وهذا غدا يسجد وهذا كذا، لكنهم سجدوا. لكن لما تقول أجمعون يعني في وقت واحد كلهم وفي وقت واحد، شايف دقة البلاغة؟ فكلمة أجمعون غير كلمة كله، وهكذا تجد في القرآن كثير، مثل دكة الأرض دكا دكا، وهكذا كثير في التأكيد أحيانا، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا كله يدخل في أسلوب ما يسمى بالإطناب. ولكن القرآن حتى نفهم جيدا، القرآن يعني يوجز في مواطن أو في مضان الإيجاز أو في مواضع الإيجاز يوجز، وفي مواضع الإطناب يطنب، يعني الإطناب لا يطنب إلا إذا احتاج الكلام إلى إطناب، ويوجز في المكان الذي يوجز. ليس في كلمة زائدة، ولا يمكن أن تنتقد تقول ليش أطنب هنا، ما لنا حاجة خلاص مفهوم، لا. طيب نأخذ الذي بعده، معرفة الخبر والإنشاء. الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، واستثنوا من ذلك خبر الله عز وجل. والإنشاء خلاف الخبر، وهو ما أفاد بالوضع طلبا كالأمر والنهي والاستفهام والتعجب والتمني ونحوه. القصد بالخبر إفادة المخاطب، وقد يرد بمعنى الأمر وبمعنى النهي وبمعنى الدعاء ونحوه. طيب، معرفة الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء من أساليب البلاغية، الخبر أن يخبرك بشيء، والإنشاء أن يطلب منك شيء، يريد منك أن تنشئ شيء. طيب ما هو الخبر؟ قال الكلام الذي يدخله الصدق والكذب يسمى خبر. لما يأتيك خبر من شخص يحتمل الصدق والخبر، قال إلا كلام الله فإنه لا يحتمل الكذب، هذا يعني يخرج، وإن كان عند أهل اللغة إلا كلام الله، فكلام الله كله صدق. طيب، وكل خبر يأتيك من شخص أو في القرآن الكريم مثل وإلى عاد أخاهم هودا، هذه تسمى أخبار، كلها أخبار كثيرة في القرآن. والإنشاء بعكسه يقول خلاف الخبر، وهو ما أفاد بالوضع طلبا كالأمر. كم مثلا لو قلنا لك كم موضع جاء في القرآن بصيغة الأمر؟ كثير، أكثر من ألاف. كقوله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأساليب الأمر أصلا كثيرة، ليست فقط افعل، قد يكون افعل وقد يكون أساليب أخرى. طيب، هذا الأمر، وقد يأتي بصيغة الخبر مثل والمطلقات يتربصن، هذا أمر بس بصيغة الخبر فعل مضارع، أو والوالدات يرضعن، هذا بصيغة الخبر ولكن المراد به الأمر. والنهي كذلك، النهي كثير في القرآن، مثل ولا تشرفوا ولا تشركوا به شيئا، كثير، ولا تشركوا به شيئا ولا تشرفوا، هذا نهي، وقد يكون بصيغة الخبر، بصيغة الخبر مثل لا يمسه إلا المطهرون، هذا مقتضاه النهي على القول، على قول. طيب، يقول لك الاستفهام، الاستفهام كثير أيضا، استفهام كثير، أأنتم أشد خلقا، هل من خالق غير الله، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، يعني كثير في القرآن استفهام، كاستفهام كثير في القرآن، فقل أرأيتم استفهام. طيب، التعجب، التعجب موجود في القرآن كثير في مواضع، مثل قوله تعالى مثلا كيف تكفرون بالله، تعجب، كيف تكفرون بالله، مثل قوله تعالى فما أصبرهم على النار، تعجب. التمني كثير أيضا، يا ليت قومي يعلمون، يا ليتني، يا ليت، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، وكثير، يا ليت، تمني. طيب، هذه الآن عندك يعني الأمر والنهي والاستفهام والتعجب والتمني ونحوه، يعني حتى غير هذه فيها أساليب كثيرة نسميها من أساليب الإنشاء. طيب، يقول لك ما القصد بالخبر؟ قال القصد الخبر أن تفيد المخاطب، تعطيه خبر تفيده، وقد يرد الخبر بمعنى الأمر مثل ما ذكرنا، يرضعنا، يتربصنا، هذا بمعنى الأمر، أو قال بمعنى النهي مثل لا يمسنا المطهرون أو نحوه، وبمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء مثل ماذا؟ تبت يدا، هذا دعاء، يعني تبت يدا، أو مثلا غلت أيديهم، قاتلهم الله، هذا خبر، أنت الآن تقول قاتلهم الله خبر، لكنك يقتضي الدعاء، تدعو عليهم بالهلاك، غلت أيديهم خبر، غلت أيديهم خبر، ولكن دعاء عليهم، دعاء عليهم، وهكذا ونحوه. طيب، يعني كلام الخبر والإنشاء واسع جدا، وفيها يعني كلام طويل لأهل البلاغة، ولكن المؤلف يختصر. طيب، بعدها معرفة بدائع القرآن. البلاغة يقسمها علماء البلاغة إلى ثلاث أقسام: علم البيان، علم البيان هو التشبيهات والاستعارات ونحوها، وعلم المعاني تركيبات، وعلم البديع المحسنات. هذه أقسام البلاغة الثلاثة الأساسية. الآن سيدخل المؤلف إلى علم بدائع القرآن، وهو علم البديع المحسنات. يقول وأنواعه كثيرة، أوصلها بعضهم إلى نحو مئة نوع، ثم بدأ يذكر لك زين الأمثلة، يقول مثل الاستعارة والتشبيه والكناية وإلى آخره. هذا الكلام الآن لو دخلنا فيه سندخل في القسم الثالث كله، الجناس والجناس والمطابقة والتطابق والمطابقة والمقابلة وغيرها، يعني سندخل في علم البديع كله. اختصر لك هنا رد العجز على الصدر، الجناس، الالتفات، كلها، وكل واحد يعني مبحث كامل، فلا نستطيع أن ندخل عليها الآن على عجالة، أريد أن نأخذها بهدوء، لأن فيها يعني أساليب جميلة ولازم نعرفها أصلا. يعني أنا أسألك الآن، أقول لك ما هي التورية، ما هو الإيهام، ما معنى الاستخدام، ما معنى حسن التخلص، ما معنى الاستطراد، هذه منك تفهم هذه الأشياء ثم تمثل لها. فلعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم، نأخذ هذه الأمور المتعلقة ببديع البلاغة القرآنية بإذن الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.